بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم كمل. نكمل إن شاء الله قراءتنا في شرح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى بالنهجة المرضية في شرح الألفية، وقد انتهى حديثنا عن تقسيم الاسم إلى معرب ومبني، وعرفنا أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأن منها ما يبنى، وسبب ذلك شبهه بماذا؟ بالحرف في ثلاثة أنواع من الشبه: وضعي ومعنوي واستعمالي بأفراع الثلاثة، وما لم يشبه الحرف فهو على أصله من الإيه؟ من الإعراب. انتقل الشيخ على ذلك إلى شرح قول ابن مالك: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من دون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. انتقل إلى شرح المبني والمعرب من الأفعال، كما شرح المعرب والمبني من من الأسماء، ويثلث بالحروف إن شاء الله كما سمع. تفضل يا شيخ. تفضل. أفعل أمر ومضي بنية، الأول على السكون إن كان صحيح الآخر، وعلى حذف الآخر إن كان معتلا، والثاني على لا بس يكفي ده قوله في الإيه في سلام. الأول اللي هو مين؟ الأمر. هو بيقول وفعل أمر ومضي بنية، يبقى ابن مالك في البيت ده جماعة فعلين، فعل الأمر والفعل الإيه الماضي، وقال إن الاثنين مبنيين. طب مبنيين على الأصل ولا على الفرع؟ يعني هل الأصل في الأفعال البناء أم الإعراب؟ الأصل في الأفعال البناء. اختلف العلماء، البصريون قالوا الأصل في الأفعال البناء، والكوفيون قالوا الأصل في الأفعال الإعراب. تمام؟ كمان يكون سهلة؟ مش نقطة يا سيدنا في النحو إلا وفي الأصل في الأفعال. البصريون قالوا الايه البناء، الكوفيون قالوا الايه الاعراب. لما سألنا البصريين قلهم يا جماعة يا بصريون لماذا قلتم ان الاصل في الافعال البناء؟ قالوا لان الافعال ليست كالاسماء، الاسماء تتوارد عليها المعاني التي تحتاج في بيانها الى الاعراب. كان الاسم بيقع فاعل ومفعول ومجرور ومضاف وسكان وخبر كان، فمش هتقدر تبينه الا بالايه بالاعراب. اما الفعل فليس كذلك، يبقى الاصل فيه الايه البناء. يبقى في الحاله دي لازم نساله سؤال: ليه المضارع معرب؟ لما الاصل في الاسماء في الافعال البناء، ليه المضارع معرب؟ هيقولوا بقى المضارع معرب لانه يشبه مين؟ الاسم. تمام. أما الكوفيون فقلنا لهم يا جماعة كوفيين الكوفيون الأصل في الأفعال البناء ولا الإعراب؟ قالوا لا، الأصل في الأفعال الإعراب. طب ليه؟ قال لك لأنها مستقلة بالمفهومية زي الأسماء. يعني مستقلة بالمفهومية؟ قال لك اتفضل، مش ليش بيدل على معنى في ذاته، والفعل أيضا يدل على معنى في ذاته، وده معرب وده معرب. يبقى الأصل في الأفعال الإيه؟ الإعراب. عند الإيه؟ كوفيون. عند الكوفيين؟ عند الكوفيين. خلاص؟ عند الكوفيين. فبنسألهم طب وليه الماضي مبني؟ وخلي بالك الكوفيين بيقولوا المضارع معرب والأمر برضه معرب. الكوفيين بيقولوا الإيه؟ المضارع معرب. زي البصريين. والأمر برضه معرب. فبنسألهم طب الماضي مبني ليه؟ لازم يجاوبون، لازم يجاوبون. يقول لك شباب الحرف في لزومه طريقة واحد، شباب الحرف في لزومه ايه طريقة واحد. خلاص، اذا كل واحد على مذهبه لازم تسأل سؤال. طبعا الراجح في المسألة مين؟ الراي البصريين. ان الاصل في الافعال اللي البناء ده القول الراجح، مش ارجح يا سيد. القول الراجح ان الاصل في الافعال ليه البناء. ليه؟ لعدم احتياجها غالبا الى ما يبين معناها كإعراب ونحوه. يعني هي لا تحتاج إلى إيه؟ إلى ما يبين معناها، هي مجرد مصطلح جملة خلاص بتعرف إيه معناها اللي عايزها، تمام؟ وبنقول غالبا إن ممكن في حين صغير بس من الأحيان كده تلاقي الفعل محتاج حاجة إيه تبين المقصود بيه، بس ده مش ده العموم، يعتبر استثناء من الإيه من القاعدة، زي المثال بتاع لا تأكل سمكة وتشرب لبنا، عارف المثال ده؟ آه. لو قلنا لا تأكل سمكة وتشرب لبنا طب يقول لك ايه المعنى؟ تقول له لو قلت وتشرب بإسكان الباء يبقى ما تعملش ده وما تعملش ده، هتبقى ده لن ايه يبقى ضعف. ولو قلت له وتشرب لبنا يبقى ما تعملش الاثنين دول مع بعض، لا تشرب لبنا ولا تاكل سمكا ولا تشرب لبنا، تعملش الاثنين دول مع بعض. ولو قلنا ولا تشرب لبنا وتشرب لبنا يبقى ما تاكلش سمك ولا تشرب لبنا. فهنا احتاج في بيان المعنى الى الاعراب ولا لم يحتاج، لكن هل ده غالب في الفعل ولا نادرة؟ والنادر لا حكم له، يعني هو في الثانية سألنا لا تشرب ولا تأكل الجن ما يقولش لا. اه لو قال لا هيريحنا وخلاص ونخلص، لان هي لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، لا تأكل لبنا الا واحدة بس. في الاول لا تاكل دي مجزومه ما فيهاش كلام، شغله كله في تشرب. ايوه ما انا بقول تشرب ولا تشرب ولا تشرب، ايوه يعني فتح ولا سكون ولا ضم على حسب المعنى. لكن هذا الامر نادر ولا قياسي؟ نادر، والنادر لا حكم له، ما تقدرش تبني عليه قاعده. يبقى الاصل في الافعال ها البناء، الاصل في الافعال ايه؟ البناء. خلاص مره شفنا كلام من السكون قلنا بالسكون مرطوب على المجزوم. ايوه انما تشربه ايه اللي احتراض السيب؟ احنا قلنا لا تاكل سمك وتشرب بالسكون معناه ما تعملش ده وما تعملش ده، يبقى معطوف على المنهي ولا مش معطوف؟ معطوف. يبقى منهي، معطوف على المنهي منهي، ما تعملش ده مع ده. لا انت تقول مع، لو كانت الواو للمعيه بتنصب لا تاكل سمكا وتشرب لبنا، لو فتحنا يبقى ده ايه؟ يبقى ما تعملش ده، يعني ما تقولش تمام تشرب اللبن، ما تعملش ده مع ده والله. ده انت في الجزمة ولا بالنص؟ في الجزمة بقى ما تعملش الاثنين. ادي شوف قلنا تحت الجزمة لان ما تحت الجزمة يبقى ايه؟ عطف ولا معية؟ عطف. ايه معنى العطف؟ عطف فيها عطف فيها على الطبيعة الاثنين لهم حكم واحد، يعني ما تعملش ده ما تعملش ده ما تعملش ده ما تعملش ده، يبقى كل واحد منهم منها منهي عنه استقلالا. يعني ربنا لما يقول لك ايه؟ لا تاكلوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس، يعني ما تعملوش مع بعض. بس دي حاجه الخبر انما دي حاجه مباح، احنا بنتكلم في الواقع، ربنا بيتكلم في محارم، احنا بنتكلم في شيء مباح. يقول لك لا تاكل سمكه، الشيخ عبد الرحمن ده تعبان، والطبيب قال له لا تأكل سمكا وتشرب لبن. لو قال له وتشرب بالسكون عطف تشرب وما تعرفش الاثنين، يبقى انت ما تعملش ده ولا ده ولا ده مع بعض، ولا كل واحد له دي كل واحد استقل بالنهي. لكن لو قال له لا تأكل سمكا وتشرب لبنا بالفتح يبقى جعل الواو دي واو ايه؟ الواو المعية معناها الاثنين مع بعض. يبقى هنا لم ينهه عن كل واحد منهما، انما نهاه عن الجمع بينهما. يعني ممكن يجي على نفسه السمك واللبن يقول طب انا دلوقتي ايه هاكل سمك وبكره ان شاء الله ايه تشرب، انما لو قال له وتشرب لبنا لا يبقى عندك نص كالسيوم اوعى السمك وخليك تسلم. صح؟ طيب مين بقى اللي جعل الاصل على هذا الامر عند البصريين؟ ها الامر والايه؟ والماضي. بس انا بسمع الشيخ عبد الرحمن صديق بس فاضي كلامه. كلام الكوفيين فيهم يعني قوي من جهه. ان هو قال ان الاسم مستقل بذاته مفهوميه. اه والحرف هو فعلا هذا مفهومين. صح؟ اسماء المفهوميه وما الاعراب. نيجي للكلام. هو الاعراب جاي عشان المفهوميه ولا عشان بيان المعنى في الموقع؟ صح؟ فبيان المعنى في الموقع ده يؤديه الإعراب، وده ما يجيش مع الفعل الحق، ما يجيش معه، صح؟ طيب فنقول لك ايه اللي جعل الاصل على قاعدة البصريين؟ الامر فعل مبني، الماضي فعل مبني، بدا جعل الاصل مرجع الاصل. وخالف الاصل مين بقى؟ المضارع. المضارع فاعرف، صح كده؟ فنيجي نسألهم لماذا؟ انت يا جماعة بالسرين بتقولوا الاصل في الافعال البناء، فلماذا اعربتم المضارع؟ لماذا تركت المضارع يا رب؟ قال لك لشبهه بالاسم. فبيشبه الاسم في ايه؟ قلنا لفظا ومعنى واستعمال، لفظا ومعنى واستعمال. فخلص انت تقول انا قائم في معنى انا اقول، انا اكتب في معنى انا كاتب، لفظا ومعنى واستعمال، خلص. عشان كده اعربوا مين؟ الفاعل. خلي بالك، واذا عرض هذا الشبه لو المضارع اتصل بنون النسبة او نون توكيد يشدوا تاني عند مين؟ عند الفعل، يوم يرجع مبني على الاصل، صح؟ هذا تحدي بقولنا في ايه؟ فهذان وهاتا، هذان وهاتا اسماء اشاره، المفروض انها تشبه الايه؟ حروف، لكن المفروض انها تبني تبديه عربه سوره التثنيه شدتها تاني عند مين؟ عند الاسماء. واضح؟ واضح يا شيخ؟ طيب يبقى عندنا الامر مبني دائما. انا اعتبر المذهب اللي اعتمده الجلال اللي هو مذهب مين؟ البصري. المذهب السنة اللي ابن مالك اعتمده اه، وقال لك الفعل عمرو ومضي بني، خلاص خلص. وخلف البصريين في بعض المواضع طبعا كتير، هو مذهب البصري مثلا، وان يفي التوكيد منكور قبل وعن حات البصرة المنع وشامل. شوف يقول لك اه بتوع البصرة قالوا ممنوع، لكن انا بقول لك انا بقول صرح بكده اه تمام. ينظر الناس كانه مجتهد ويرجع طبعا المبنى مالك من المجتهدين المطلقين في العلم ده. اه يعني رغم سنة 600 هجرية وبينه بيدخل 420 سنة ماشي، لكن الراجل يشهد له بالإمامة فعلا من ناحية وبيت لا منازع. تمام. فالأمر مبني دائما، الامر مبني ايه؟ يعني انا مثلا مبني دائما على ايه؟ يبقى على الفتحه الحصر، قال لك على السكون وعلى حذف اخره. قال على ايه؟ على السكون اه الاول اللي هو الامر، على السكون ان كان صحيح الاخر، وعلى حذف اخره ان كان معتلا. طبعا ده كلام مختصر، لكن احنا واحنا بندرس عارفين ان الامر مبني على كم حاجه؟ على اربع اشياء. امتى يكون مبني على السكون؟ اذا لم يتصل به حرف، اذا كان صحيح الاخر لم يتصل باخره شيء، خلاص. طب زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه. طيب امتى يبني على حذف اخره؟ هو الشيخ قال اذا كان معتل الاخر، معتل للاخر زي ادع ادع الى سبيل ربك واخشى واقبل، صح؟ لكن احنا عندنا بيبنى على حذف اخره في حاله ثانيه، حذف النون اه لو حذف اخره الايه؟ النون اذا كان مضارع من الحال الخمس، يعني لو اتصل به هو الجماعه او الاثنين او ياء المخاطب زي كلوا كلوا واشربوا كلا كلي، والثلاثه في القران كلوا واشربوا قرعا كلوا واشربوا ولا تسرفوا كلا منها حيث شئتما خلاص، وكلي واشربي واقري عين. يبقى ده مبني على حذف الايه؟ النون، يعتبر برضه داخل في مبني على حذف ايه؟ اخر. لو عندنا اضافه ثانيه يبنى على الايه؟ على الفتح. اذا لم يرد لا، الامر امتى يبنى على الفتح؟ اذا بنون التوكيد، اذا اتصل به نون التوكيد الثقيله او الايه؟ او الخفيف. اكتب زي اكتبن ولا تبرج، لا ده اكتوبان او اكتوبان، تمام. فهنا كلام الشيخ فيه بقى ايه؟ فيه تسمح. فيه ايه؟ تسمح. يعني قلنا له الاول على السكون ان كان صاد اخر، وعلى حذف اخره ان كان معتلا، بقي ان يقول على حذف النون ان كان من مضارع من افعال خمسه، وعلى الفتح ان اتصلت به ايه؟ نون التوكيد الثقيله او الخفيفه، تمام. او نقول ان مذهبه نقول بقى كلام من أول أشهر عبد الرحمن نقول إن مذهبه إن فعل الأمر إذا اتصل بإنه التوكيد الثقيلة والخفيفة يبقى مبني على السكون المقطع. مش الناس مذهبة كده؟ لما تقول أكتبن ماذا فعل الأمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره خلص منتقل ساكني على أنك لو أكتب ن يلتقي ساكنة الباء اللي هي ساكنة ونون التوكيد الساكن فيعمل إيه؟ فحرك الأول بالفتح تخفيف. ممكن نقول ده مذهب بس ما نحكمش ان هو ده مذهب. الله يعني ممكن نقول ايه وهو ظاهر مذهب السيوطي. يبقى نقول ايه وهو ظاهر مذهب ما نغلبش الفتح. تمام. والثاني على الفتح ما لم يتصل به واو الجماعة فيضم او الجمع فيضم أو ضمير رفع أو ضمير رفع متحرك فيسكن أو فيسكن. طبعا الماضي بقى اللي اتفقوا على بناء يبقى الماضي مبني دائما باتفاق. الماضي مبني دائما باتفاق. قال الشيخ بقى مبني اختاروا مبني على ايه؟ هل هو مبني على الفتح مطلقا ولا مبني على الفتح والضم والكاس والسكون؟ لا، في ناس قالوا مبني على الفتح مطلقا وناس قالوا مبني على الفتح والضم والسكون. هو الشيخ قال لنا تبع نفس الطريقه اللي بيتبعها الشيخ ابن عقيل واللي اتبعها الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ. قال لك مبني دائما باتفاق يبنى على الايه؟ على الفتح. على الفتح ماشي؟ ما لم يتصل به هو والجمع فيضم. ترى بقى كلمة يضم دي يعني يبنى على الضم ولا يضم للمناسبة الواو؟ يبنى على الفتح المغلق. هم بيروحوا إلى نعم رضي ويشبون. اهو انت لو بصيت كلام ابن عقيل اهو ابن عقيل هنا تحت خالصة وهو الماضي السطر الخامس. الافعال ضربان احدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم. نفس العبارة. او ضمير رفع متحرك فيسكن. نفس العبارة. بس سيدنا افهم من كلام ابن عقيل بالقرينة اللي بعد كده اللي هي او ضمير رفع متحرك فيسكن ان هي الضمة يعني مبني على السكون ولا مبني على الفتح المقدر؟ انا بتكلم في ممكن ضم على مذهب الشيخ واو الضم الضم الضم مش دعوه بالضم هو ايه فيضم الخلاف مش كله فيضم الخلاف هنا ان هو فيضم اي ضم نفس الكلام سيدنا هاي شوف ما لم يتصل به واو جمع فيضم او ضمير رفع متحرك فيسكت ما لم يتصل به ضمير واو جمع فيضم او ضمير رفع متحرك هو كان الشيخ سيوطي نقل جمله ابن عقيل بنفسه خلاص. لكن احنا بقى بناخد مذهبهم منين بقى؟ ها من كلام تاني قدام ايه قدام اللي هو فين؟ لو قلبت الصفحه كده لا اخر صفحه في اخر صفحه بالظبط اخر صفحه عندي قال لك وعلم كلمه السبت كده في الصفحه وعلم مما مثلنا به ان البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. البناء على الكسر والضم لا يكون في الايه؟ يبقى كده استفدنا ان لما تقول ضربوا مش مبني على الضم صح ازاي تقول مبني على الضم وقال لك لا يكون في الفعل. شوف احنا بناخد مذهبه منين؟ من عباره ثانيه غير العباره اللي جت فيها الكسر خلاص. ونفس الكلام والله اعلم هيقوله الشيخ السيوطي نفسه في ال اهو بص ايه برضه نفس الكلام خد عندك مصادفه أن البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاثة وعلى الكسر والضم لا يكون في الفعل. برضو إيه بس ما جابش تمام؟ يبقى إذا حتى يضم لي يعني يضم للمناسبة. خلاص؟ يبقى الفتح يبقى الفعل الماضي مبني على الإيه؟ مبني على الفتح زي إيه؟ زي ضارب وانطلق. صح؟ تمام؟ طيب ما لم تتصل به هو جمع فيضم ايه؟ مناسبة. ضم مناسبة. مش ضم بناء. يبقى منع الفتح المقدر منع من ظهوره ايه؟ ضمة المناسبة لواو جماعة زي ضربوا صح؟ أو ضمير رفع متحرك يقصد إيه ضمير رفع متحرك؟ ضمير رفع متحرك زي التاء الفاعل مضمومة ومقطعة ومكسورة ونا المتكلمين الفاعلين ها ونون النسوة تمام؟ فيعمل بقى في آخره فيسكن أو فيسكن تخفيف إذا مش سكون بناء تسكن إيه؟ تخفيف زي ضراب تون كان أصله ضرابة تون فسكن إيه؟ تخفيف تخفيف ماشي ماشي؟ يبقى لازم نفهم كلام العلماء بيمشي طيب يبقى ده ما بني من الأفعال كمل يا شيخ وأعربوا على خلاف الأصل فعل مضارعة يبقى كلمة على خلاف الأصل يقول لك إنه تبع لمين منهج مين البصريين منهج البصريين بيقولوا إن الأصل في الأفعال البناء وإنما أعرب الفعل المضارع على خلاف الأصل إذا كان البصري برضه بيوافق يوافق ابن مالك طبعا ليه بقى؟ لشبهه لشبهه بالاسم في اعتوار المعنى المعاني المختلفة عليه كما قال في التسهيل ولكن لا مطلقا ولكن لا مطلقا ايه يعني ايه الكلام ده يعني المضارع معرب ليه قال انه يشبه الاسم يشبه الاسم في ايه احنا قلنا في الشرح اللفظ والمعنى والاستماع وانا جاي مش حته الاستعماليه بس قال لك ان الفعل المضارع هو الثاني تعتوره المعاني اعتوار المعاني يعني تغير المعاني بيقول لك ايه الاسم معرب ليه ليه الاصل في اسماء الاعراب اللي جاب لنا الشيخ فهمي لان ايه تتناوب عليه المعاني التي لا تظهر الا بالاعراب هي كلمه تعتور تتناوب يعني ايه تعتور وتتغير يبقى يعني ايه اعتبار تغير اختلاف تغير تناوب صح نعم يمشي ولا تمشيش اها يبقى برضو المضارع احيانا ها بتتناوب عليه الايه المعاني المختلفة التي تحتاج إلى ما يظهرها بالإيه؟ بالإعراب كما قاله في مين؟ تفسير مين اللي عرف التفسير؟ ابن مالك ابن مالك بس تشمل كتاب ابن مالك له كتاب مهم جدا من أهم كتبه في النحو اسمه كتاب الإيه؟ التفسير وشرح التفسير إنما عمل كافي لكن لم يشرح الكافي شرح الكافي شرح كلم لكن ما شرحش اعتقد سمعت من بعض من الناشر بكلامه انه شرح الألفية بس شرح زي ما بتقول مفقود طب يا سيد ولكن لا مطلقا قال كلمة لا مطلقا لا شيل قال الثانية دي مكتوب قابل لا قال شيل قاف قلبي ولكن لا مطلقا يعني هل المضارع معرب مطلقا؟ يعني تبقى كما له في التسهيل كما قاله في التسهيل خلاص ولكن لا مطلقا بل يبقى السؤال هل المضارع معرب مطلقا لك لا بل إن عري من النونين يبقى هل المضارع معرب مطلقا لا بل إن عارية من نون بكير مباشرين طيب أدخلوا وخليها أشك يبقى إيه شرط إعراب المضارع؟ إنه يكون عاري من نون توكيل يعني عارية؟ ما توقفش من نون توكيل كلمة عارية يعني خلاء نعم يبقى يعرى يعني يخلو يبقى شرط على المضارع أن يخلو من نون التوكيد المباشرة ونون النسوة يبقى شرط على المضارع أن يخلو من نون التوكيد المباشرة ونون دي النسوة تمام ماشي يا بابا إن خلي مزعل أجعب باشا يقول لنا ما شرط اعراب المضارع ان يحلو من نون التوكيد من نون التوكيد المباشره خلاص ومن نون النسبه فان لم يخلو منهما بنيرا ها رجع الى اصله لون الاعراب لا يرى البناء رجع الى اصله من الايه من البناء ليه ان احنا قلنا طول ما هو بعيد عنهم هو شبه الايه الاسم دخلوا معاه شدوه تاني من عند الاسم الى الايه الى الفعل فرجع مبني زي ما كان يبقى اعرابه مضارع هنا علي من نون التوكيد المباشر ماشي فإن لم يعر منه بني لمعارضة شبه الاسم لمعارضة شبهه للاسم بما يقتضي البناء وهو النون المؤكدة التي هي من خصائص الأفعال. احنا قلنا ونون يقبلن ما المقصود بنون يقبلن نون التوكيد او الخفيف من علامات مميزه للافعال يبقى شدته دايما من شبه الاسم الى ايه الى اصيل الافعال زي ما قلنا في اسماء الاشاره هذان وهاتان واللذان واللتان هي اصلا تشبه الحرف فكان حقها الايه البناء ولكن لما عارض هذا الشبه صوره التثنيه رجعت الى اصلها من الايه من الاعراب والاسم تمام طب المضارع حين تتصل بنون التوكيد المباشره على ما يبنى قال يا شيخ وبناؤه على الفتح بتركيبه معه تركيب 15 تركيب 15 يبقى اذا الفعل المضارع معناه التوكيد مبني على ايه على الفتح طب ليه مبني على الفتح بالذات قال لك لانه يتركبوا الاثنين مع بعض كانهم كلمه واحده زي ما بنقول 15 دي كلمه ولا كلمتين هما في الاصل كلمتين 15 لكن دلوقتي بقى صاروا ايه كلمة واحد هل 15 زي 25 لا انت ممكن تقول 20 و5 صح انا مش ممكن تقول 10 و5 لذلك هي كده 15 كانوا كلمتين ثم صاروا كلمة واحدة تركيب مادي زي بعلى بك ينفع تقول بك بع لا خلاص هي كده بعلى بك بس هو ده تركيب 15 اللي هو تركيب مادي فده مبني على فتح الايه الجزئي مبني على فتح الجزئي تمام يبقى تيجي عندنا ايه الفعل المضارع مع نون توكيد كانه مبني على فتح الايه الجزئي فعشان كده الفعل المضارع مبني على فتح السؤال بالنسبه للاعمال ما واحد يقول مثلا وليكن مثلا 1900 مثلا 45 مثلا اي حاجه وايه 45 900 و1000 ده صحيح سيدنا ولا يقرا ده صحيح ايش الصحيح ده صحيح يبقى ما سوى خطا لكن ده صحيح وغيره صحيح ايضا والاصح لا كل شوف العدد 1945 مثلا ممكن تقول 45 و900 و1000 وتقول 1940 و5 وتقول 1945 تنفع تقول 945 و1000 كلها باي طريقه لك في ترتيبي انا ماشي من الزجاجة غيرتك الغريبة كده ماشي عادي لكن هو اللي احنا نسمعه في منظومات العلماء انه يبدأ بالعدد الصغير سنة 59 و50 و400 مثلا بيقولوا كده خلاص يمكن حتى في الكتاب ده مش عارف ذكر السنة ده ولا لا لكن في بعض الكتب بتلاقيها مذكوره بالايه؟ بالحروف يقول لك من سنه 59 و400 و1000 ماشي؟ ويروح جايب الكتاب تمام؟ ماشي يا مشاكل نحو والله لأضربن وخرج بالمباشر غيره خرج بالمباشر غيره وخرج بالمباشر من نون توكيد مباشر يبقى لما لم يقل من نون توكيد وبس لكن لا في حاجه اسمها نون توكيد مباشره ونون توكيد غير مباشره اذا كانت نون توكيد مباشره رجع الفعل إلى بنائه. لكن إذا كان توكيد نون توكيد مباشرة رجع الفعل إلى بنائه. أما إذا كان نون توكيد غير مباشرة يعني مفصولة بقي على إعراب. بقي على إيه؟ على إعراب. نقول يبقى خرج بالمباشر غيره حجز منه. الحالة بينه وبين الفعل ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخفضة. يبقى لو فصل بين الفعل المضارع والنون بفاصل زي ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخفضة في الحالة دي حينئذ يكون معربا تقديرا. طب مثل إيه؟ معرب مقدس. معرب محمد مقدس زي التي بلون مرفوع مبني اللي نفصل بين الفعل والنون به بواو الجماعة ماشي لتتبعاني. المعرب نفصل بين الفعل والنون الاثنين فما ترين. المعرب نفصل بين الفعل والنون بها المخاطبة حيثما فصل بين الفعل والنون بفاصل رجع الفعل إلى إيه؟ إلى إعرابه. رجع الفعل إلى إيه؟ ويبقى إعراب ولو كان مرفوع يبقى بنون مقدرة، لو كان منصوب أو مجزوم يبقى حذف منه. تمام. وإن عيا من نون إناء فإن لم يعر منها بني لما تقدم. بني لما تقدم. يعني برضو شرطنا في الإعراب المضارع أن يعر من نون الإناء، يعني يكون خالي من نون الإيه؟ الإناء. طب إن لم يعرى منها يعني تفصل بين الناس بني خلاص لما تقدم. طب يعني لما تقدم يعني ماذا بني لمعارضة شبعي الاسم بما يقتضي البناء وهو النون النسخ التي من خصائص الايه الافعال خلاص تمام. وبناء خلي بالك يا شيخ نبهنا ان في علامة ثانية من علامات الافعال اليميت من النسخ. يبقى لما قال في الأول بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون يقبلا يشير إلى علامته بس لاحظنا أن أضاف إليها لم في المضارع صح وأضاف هنا نون النسوة قال إنها من حملة الأفعال أيضا صح تمام. فإن لم يعرض منها بني لما تقدم وبناؤه على السكون حملا على الماضي المتصل بها. يبقى الفعل المضارع لما يتصل بنون النسوة ويبنى عليه على السكون دي معروفة جدا ولا تورثنا تبرج الجاهلية تقول. طب ليه بني على السكون ليه ما تبقاش على الضمة؟ قال لك حملا على مين؟ على الماضي. والماضي لما تتصل بنون النسوة بيسكن. قال لك والماضي والمضارع قريبين من بعض فخلاص الثاني يسكنش. حملا على الماضي متصل بها لأنهما يستويان في أصل السكون وعروض الحركة فيهما كما قال في شرح الكافي. كما قاله في شرح الكافي برضو ابن مالك اللي قال كده. لما جينا ابن مالك قلنا له ابن مالك هو ليه الفعل المضارع مع النون النسوة تبان على السكون؟ قال لك الفعل المضارع والماضي قرايب. في المضارع الماضي ايه؟ قرايب. وكان حقهم البناء. حقهم وكان حق بناءهم على السكون. بناهم على السكون زي ما الاصل في بناهم يكون على الايه على السكون. فلما جينا المضارع اللي شبه الاسم اعربناه اللي شبه الاسم ايه ولما جينا لقينا الماضي شبه المضارع فتحناه حركناه يعني تمام. اذا التحريك في الماضي والمضارع عارض ولا اصلي؟ عارض. فقال لك يبقى المضارع يشبه الايه الماضي والماضي يشبه المضارع. فلما الماضي يتصل بينه النسوة يسكن يبقى المضارع الثانية يتصل بينه النسوة ايه؟ خلي بالك من العلل دي يفتح المخ شوية. طيب كمل شو فاهمي؟ كي يروعنا من فتن. ده مثال بقى للايه؟ للمضارع الذي اتصل به نون النسوة فبني على الايه؟ السكون. يبقى لما نقول مثلا يروعنا من فتن مين هم اللي يرعنا من فتن؟ النسوة فاتنات يعني. يبقى يرعنا لما نيجي نعرف نقول ايه؟ فعل مضارع مبني على السكون لأنه ايوه فين اتصلت به نون الايه؟ النسوة. يعني يرون من فتن النشو في الفتنة يرون من فتن يعني الذي فتن بهن يرونه يبهنه يبهنه حاجة ايه من الروع مش طبيعة الله ينور عليك تمام يبقى هذا حكم الايه الافعال كده عرفنا حكم الاسماء من ناحية الاعراب والبناء وعرفنا حكم الافعال من ناحية الاعراب والبناء ثلاث الافعال الماضي والمضارع والامر نخش بقى على مين حروف فضل سيد المحرك والتفضل البناء وجول بالعدم لا وكل حرف مستحق للبناء ايه وجوبا وجوبا ليه على استحق وجوبا ليه لعدم احتياجه الى الاعراب المعنى المفتقر اليه اذ المعاني المفتقرات اذ المعاني المفتقرات اليه وكل حرف مستحق للبناء هي دي وجوب بالعدم وجوبا لعدم احنا شكلها ان شاء الله كده ايه هنضطر ان احنا نشتري النسخة المحققة بقى انا على فكرة والله بعت الشيخ سعد يشوفها في الازهر ما ليهاش فلو لقيتوها بقى انتوا عشان صراحة كده مشرف عليكم في حتة القراءة من النسخة القديمة دي انا متعود على القراءة منها او والله متعود يعني بفهم كلام على طول بعرف السقط فين والكلام ده بس انتوا بقى ربنا يكون في عونكم هذه سيدنا في كل زمان انا بدور على اللي بعدين فيه انا كيف اللي بعد كده عدم التغيير خلي بالك يبقى كل حرف مستحق للبناء كل حرف مستحق للبناء يعني خلي بالك ابن مالك في الحته دي نقول له يعني عملت لنا اشكال ما ممكن اقول كريم مستحق ان يبقى وزير بس هل هو وزير لا تمام انت لو بتقول لي كل حرف مستحق للبناء طب هو والواقع يعني ايه مبني ولا معرض صح وكل فعل مستحق للبناء بس المضارع معرض وكل اسم مستحق للاعراب كمان يفهم مفهوم المخالفه ان هو كل حرف مستحق للبناء بس دلوقتي هو معرض مثلا لكن واحد من السيوطي قال لك ايه وكل حرف مستحق البناء وجوبا يعني اذا الواقع بيقول ان الحرف خلاص طب ان وزير هو مستحق بالظبط ايوه بالظبط تقول لي بقى ليه بقى الحرف مبني لعدم احتياجه الى الاعراب الحرف لا يحتاج الاعراب ليه اذ المعاني المفتقرات اليه الى مين يعني لا الى الاعراب اذ المعاني المفتقرات اليه يعني الى مين الى الاعراب لا تعتوره في لا هنا ضيع زوجنا لا لا تعتوره يعني لا تخالف احسن لا تتناوب عليه لا تتغير عليه يبقى الحرف ده هل تعتوره معاني تحتاج الى الاعراب لا تنوب عنه ولا تخالف ولا تغير الله ينور عليك عشان كده قلنا ان كل حروف ايه مبنيه ومش محتاجه اصلا اعراب طيب هيجي يعمل اعتراض تاني كمل يا كريم شكرا من اسف ونحو وليت يقولها المحزون وليت يقولها المحزون على على تجردها من معنى في من معنى على تجردها من معنى الحرفية وجذبها الى معنى الاسمية بدليل عدم وفائها بمقتضاها يعني ايه الكلام ده يقول لك سمع من كلامهم ليت يقولها المحزون ليت يا ليت دي سيدنا دي جملة كانت عنده ده كلام كده ليت يقولها المحزون زي ما بيقولوا ايه كده لا اله الا الله كلمة الاخلاص زي ما بيقولوا ايه لو تفتحوا عمل الشيطان زي ما بيقولوا زعموا مطية الكذب صح طب هنا ليت ولو وزعموا ولا اله الا الله مش هنا وقعت مبتلأ يبقى احتاج الاعراب ولا احتاجتش معنى ليت ولو حروف ولا مش حروف وزعموا فعل ولا مش فعل ازاي بقى نقول انه وقعت مبتلأ محتاجة الى الاعراب مع انها حروف مع انها افعال مع انها بقى تجردت من معنى الحرفية نقول بقى تجردت من معنى الحرفية لو جزمت لمعنى الاسمية اللي بقت علم فكل لما قلنا اياك ولو ولام على الاول هي هنا ما بقتش حرف المقصود بقى اللفظة نفسها يبقى ليت اي هذه اللفظة يقولها المحزون دعموا مطية الكذب يعني هذه اللفظة باب الكذب خلاص لو تفتح عمل الشيطان يعني ايه يعني هذه اللفظة تفتح عمل الشيطان يبقى هنا ليت اسم ولا حرف اسم خلاص بقى تجردت عن معنى الحرفية وايه ايوه وقصد لفظها فجذبت الى الاسمين ايه الدليل انها تجردت عن معنى الحرفية الاسمين قال لك عدم وفائها بمقتضاها هي لو كانت ليت حرف اللي احنا عارفينه كان يبقى لها اسم منصوب وخبر مرفوع صح ومن هنا ليس لها اسم مرفوع ولا اسم منصوب ولا خبر مرفوع يبقى هنا لم تعد ليت التي نعرفها وانما هي ليت مقصود ايه لفظها ليت هذه مقصود بس في هو هنا دي لا دي زياده وممكن تكون من اصل الكلام يعني ايه ممكن يكون المثل اللي ورد العربي ده وليت يقولها المحسوب يعني اللي هو خلاف بالورد يعني عاوز تخليه هو خليه على السنه فبما انه موجوده في الطباعه سيف وليت يقولها المحزون يعني كان العرب ايه تقول هذا اللفظ على طول يبقى الحروف مبنيه ولا معربه كل الحروف مبنيه طب هي مستحقه البناء ولا مش مستحقه يبقى مبنيه وهي مستحقه البناء وجوبا طب ليه لعدم احتياجها للاعراب ليه مش محتاج الاعراب مفيش معاني تعتبره لا تعتبرها الايه المعاني التي تفتقر الى الاعراب كده واضح كام يا شيخ من كان او كان فقط يعني بس تفضل والاصل في المبني الاصل في المبني اسما كان او فعلا او حرفا يبقى زمان الشيء كده والاصل في المبني اسما كان او فعلا او حرفا اي يسكن يبقى الاصل في البناء البناء على الايه على السكون ماشي ليه بقى جميل المبني تقييد ليه لا بتغير متحركش الحاجة اللي بتتغيرش متحركش دي تبقى دايما تقيلة انما الحاجة اللي بتتغير وتحرك شوية فتحة شوية كسر شوية ضمة فتبقى خفية فلان المبني تقيل فقالوا ما نجمعش عليه ثقلين فالاصل في المبني ان يكون ايه مسكنة عشان السكون ايه اخف تمام ومنه اي من المبني ذو فتح وذو كسر ومنه ذو ضم وذلك بسبب يعني خليك بقى انت بتقول لنا سيدنا كده الاصل في البناء البناء على الايه على السكون بما ان الاصل في البناء على السكون لما احنا بنشوف حاجات مبنيه على الفتح وحاجات مبنيه على الكسر وحاجات مبنيه على الضم وحاجات مبنيه على الايه السكون قال لك المبني على السكون لا يسال عنه ان هو الاصل ان هو الاصل لكن المبني على الفتح ده فرع الاول لا يسال عنه مبني على حركه ليه ومبني على الفتح بالذات ليه او مبني على الكسر برضه نفس السؤالين ومبني على الضم ضم والكسر الكسر يبقى لازم نعرف مبني على يبقى اللي مبني على الفتح واللي مبني على الكسر واللي مبني على الضم في كم سؤال يا مشايخ؟ في سؤالين السؤال الأول لما بني على حركة؟ ما تبناش على السكون والسؤال الثاني لما كانت هذه الحركة؟ ليه تبنى على طب احنا وافقناك ان نبني على حركة طب ايش معنى الفتحة؟ ايش معنى الكسر؟ ايش معنى الضمة؟ كده واضح؟ أما يمنع السكون يسأل عنه؟ يسألش عنه خالص تمام فذو الفتح فذو الفتح كأين وضرب وواو العطف واو العطف اللي هي ايه؟ و حرف مبني على الفتح ضرب فعل ماضي مبني على الفتح أين اسم مبني على الفتح لاحظ ان بيدايم بيسلك بثلاث أمثلة اسم وفعل وحرف تمام الأول حرك للتقاء الساكنين. بس تلاقي معنا السؤال الأولاني يا بقى. أين؟ لماذا بني على حركة؟ للتقاء الساكنين. طب لماذا بني على الفتحة خاصة؟ وكانت فتحة للخفة. يعني كانت الحركة فتحة للإيه؟ للخف. تمام. الثاني لمشابهته مضارع في وقوعه صفة. الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو ذو الكسحة. لا ضرب. اشوف. حين هو ضرب. حين العلم ذو الكسحة. الاول اين؟ الاول اين؟ اين مبني؟ طب مبني ليه؟ هو اسمه اللي فعله حرف؟ اين؟ اين ايش؟ طب مبني ليه؟ قال لك اسم استفهام يشبه حروف في الايه؟ في شباب معنوي. خلاص عرفنا هو مبني ليه. طب مبني على حركة ولا سكون؟ الحركة. على الحركة. ليه؟ لالتقاء الساكنين. طب اشمعنى الفتحة؟ للخفة. طب ضرب فعل ماضي. طب مبني ليه؟ مبني باتفاق. صح؟ نعم. طب مبني على حركة ولا سكون؟ على الحركة. طب ليه مبني على حركة؟ لمشابهته وحالا وخبرا. زي ما المضارع يقع صفة وصلة وحال وخبر، الماضي يقع صفة وصلة وحال وخبر. يبقى اشبه المضارع ولا اشبه المضارع؟ طب المضارع بيتحرك ولا بيسكن؟ يبقى عشان كده الماضي بني على حركة. تمام. تقول رجل ركب جاءني. لا رجل ركب. دي جملة واحدة. المفروض يعمل أقواس كده. معلش يعني المفروض يعمل حاجات كتير. تقول رجل راكب. رجل مبتدأ وراكب خبر. ها ولا ايه؟ لا رجل مبتدأ وراكب صفة. لأنه في الأول ايه؟ لمشابهة المضارع في وقوعه صفة وصيلة وحال وخبر. يبقى اجيب الأمثلة كلها. تقول رجل راكب جاءني. انا اسف سيدي. يبقى رجل ركب جاءني. يبقى رجل مبتدا وراكب خبر. لا جمله صفه. جمله صفه وجاءني خبر. هي صفه هنا بمعنى نعم. نعتيه. يبقى رجل مبتدا كده هذا الصوره. وراكب جمله ايه؟ جمله نعت. وجاءني جمله خبر. يبقى انا الماضي وقع ايه؟ صفه. طب لو قلنا ان دي نعت سيدنا المنعوت هي العربي. أي ما هو ترى مناسي بالمنوتك رجل. تمام. طيب المثال الثاني هذا الذي ركب. ها هنا الفعل الماضي جاي ايه؟ هذا الذي ركب مررت بزيد. هنا هذا الذي ركب الفعل الماضي جاي ايه؟ جاي اصيله. تمام. هذا الذي ركب اصيله. اي يبقى ركب هنا اصيله. مررت بزيد وقد راكب. هنا راكب جاء ايه؟ راكب حال. حال بدليل قبله قد وهو الحال. تمام. زيد راكب كما تقول. زيد راكب. يبقى راكب هنا ايه؟ خبر. يبقى جاب اربع امثله وقع فيها فعل الماضي ايه؟ مره صيح. ومره حال وصيله وحال وخبر. تمام. قال لك ده برضو زي ما تقول ايه بقى؟ كما تقول. ها رجل يركب الى اخره. تقول رجل يركب جاءني. هذا الذي يركب. مررت بزيد يركب. زيد يركب. يبقى المضارع برضه بيجي صفه وصله وحال وخبر. يبقى الماضي يشبه المضارع. الماضي يشبه الايه؟ المضارع. لذلك الماضي بني على حركه ولا بني على السكون؟ لان المضارع محرف. نعم. طب اشمعنى بني على الفاعل؟ اجابك وكان فتحة لما تقدم. ايه اللي هو ما تقدم؟ الخف. تمام. والثالث لضرورة ابتداء بالساكن إذ لا يبتدا بساكن إما تعذرا مطلقا كما قال الجمهور أو تعذرا في غير ألف كما قرأ السيد الجراني. الجرجاني. الجرجاني زي سيدنا مش بتاع البلاغة. لا السيد الجرجاني غير بتاع البلاغة. غيره. عشان يكون العلامة الايه؟ العلامة الكافية جي. الكافية جي. الكافية جي ده كان راجل مشهور قوي انه يشرح الكافية. بس الكافية مش بتاع ابن مالك في النحو. كافية دي حاجة في الصف. خلاص؟ كافية ابن الحاجب في الايه في الصف. هذا الرجل كان مختص في شرح الكافية. لحد ما سموه ايه؟ الكافية جي. زي بيقول القهواجي. البلطجي. مش عارف ايه كده. تمام؟ فسموه ايه؟ الكافية يعني كان متخصص شرح ايه كافية ابن حجر الفصل. طيب الكلام ده كله في ايه؟ يقول لك واو العطف. واو الايه؟ العطف حرف ولا اسم ولا فعل؟ حرف مبني على معرب والحرف مستحق البناء. نعم. طيب مبني على حركة ولا على سكون؟ على حركة. طب ليه ما تبنيش على السكون وتبني على حركة؟ للخف قال لك لأنه لا يبتلى بساكن. ده أول حرف في الكلام. لا يبتلى بساكن. طيب يقول لك هو لا يبتلى بساكن تعذرا ولا تعسرا؟ تعذرا. يعني عدم الابتلاء بالساكن ده متعذر ولا متعسر؟ متعسر. تعذر. متعذر. لا متعذر يعني متعذر للثقة. لا متعذر. وقال لك بص يا ينفع تبدأ بالسجن بالثقة. إما تعذرا كما قال الجمهور أو تعسرا في غير ألف كما اختاروا سيد الجرجاني وشيخنا الإعلام الكافي. الجرجاني والكافية دي قالوا إيه؟ قالوا ممكن يبتدى بساكن في غير الألف لكنه ثقة. تعسرا كده. ده ما غير مين؟ الكافية دي والجرجاني. الشيخ عبد القاهر. لا الثاني بقى ولا القاضي الجرجاني كمان بتاع الفقه ده الجرجاني والسيد الجرجاني واحد معاصر لمين؟ السيوطي او شيخ على طول. تمام. طيب اما الجمهور قالوا ايه؟ قالوا هل يبتلى بساكن؟ لا مستعد. يبقى مين يسأل السؤال ده؟ هل يبتدأ بالساكن؟ نحن نقول قاعدة سيدنا لا يقول يبتدأ بالساكن في اللغة. قاعدة تعسر ولا تعسر؟ تعذر ولا تعسر؟ المشكلة مش فيها. يعني لا يبتدأ بالساكن للتعذر ولا للاستقرار؟ بقال الجمهور للتعذر. قال الكافيجي. أنا بقى قال الكافيجي والسيد الجرجاني. واسمه السيد؟ لا هو السيد الجرجاني. قالوا ايه بقى؟ قالوا في الالف بالتعذر يعني لا يبدا بالالف بالتعذر زي الجمهور وفي غير الالف للثقه اللي هي ايه؟ تعسرا. يعني ينفع عند السيد الجرجاني والكافيري ينفع نبدا بساكن؟ ينفع ولكن هو ثقيل. يعني ينفع تقول ايه؟ استقبال من غير همس تصل. طب ما ده موجود في اللغة الإنجليزية؟ قف في اللغة الإنجليزية يعني ستوب. ليش الشكل ولا متحركة؟ ساكن. وهكذا معظم كلمات اللغة الإنجليزية هيبدأ بحرف الشكل. ستوب هيبدأ أنت بتقول إف لك لما تبقى إنجليزي ستوب. أقول لك كيف بتقول شيء ستوب؟ دونت سي ستوب. أقول لك سي ستوب. ستوب. لازم تبدأ حرف الشكل. هو البدء بالساكن الحقيقة هو ثقيل وليس ممتنع. متعسر. مش متعذر. يبقى رأي على الألف طبعا. عدد الألف طبعا. رأي الجرجاني. رأي الجرجاني ها؟ لو حبينا نقول بالقياسات الصوتية الحالية. أرجح. بالقياسات الصوتية الحالية أرجح. كثير. جدا معظم كانت لغة العربية الإنجليزية أصلا. تبدأ بسهل. تقول فصل ما ايه؟ لا دي قاعده مش قاعده عربيه ده قاعده لغويه يعني تتعلق باللسان بتقول كده التعذر بارك الله فيك مسألة التعذر والتعسر تتعلق باللغه العربيه فقط ولا بكل اللغات؟ كل اللغات. كل لغات لان الفاظ لان مساله الفاظ مساله لفظيه واضح مش شايف؟ طيب فانا لما نيجي نسال الجماعه دول واو العطف وبقى العطف ولما الجر والكلام ده اتبنت على حركه ليه؟ يقول لك لانه لا يبتلى بساكن. لانه لا يبتلى بايه؟ بساكن. اما تعذرا واما تعسرا. طب اشمعنى هو العطف مبني على الفتح بالذات؟ اقرا كده يا شيخ. وكانت فتحة على الواو على الواو وخلاص على كده. يبقى المبني على حركة بيكون اما للايه؟ التعذر. اما للتخلص من التقاط الساكنين او لشبايبي متحرك او لتعذر تسكين. صح؟ لو حبينا ان ايه نطلع الحاجة الاسباب ده هي يبقى فوائد عندنا. المبني على حركة. ليه؟ ها؟ إما لالتقاء الساكنين، لالتقاء ساكنين صح؟ أو لشبهه بمتحرك صح؟ أو لألا يبتدأ بساكن. يبقى ده أسباب البناء على إيه؟ على حركة. يبقى المبني على حركة. أنا مصوغة. يبقى مشايخ المبني على حركة. ليه ما تقوليش عشان يكون مبني على حركة؟ قلنا الشيخ ذكر كم سبب؟ ثلاث اسباب. اول سبب التقاء الايه؟ الساكنين. ثاني سبب شبهه بالمتحرك. ثالث سبب لالا يبتدا بالتالي. لالا يبتدا بايه؟ طيب سبب البناء على فتح بالذات خاصه الخف. الخف الفتحه اخف الايه؟ الحركات. فبمجرد ما تبدا تحرك الكلمه ثم على طول تطلب الايه؟ الفتح. طيب ليه البناء على كسرة؟ بما ان الفتحة كسرة ليه عندنا حاجات مبنية على الكسر؟ طيب بما ان في الاصل في البناء السكون، طب بعدنا عن السكون حبينا نحرك يبقى الاخف حاجة الايه؟ الفتح. ليه في حاجات مبنية على الكسر؟ هنسأل. ها؟ فضل يا شيخ اقرأ يا شيخ عبد الرحمن بعد نشوفها. اقرأ وذو الكسري وذو الكسر نحو أمس. أمس. وجيري. وجيري. أمسي إيش؟ وجيري حرف. حرف. وجيري يا سيد. يعني أجل. وجيري معناه أجل. أجل معناه نعم. يبقى جيري معناه إيه؟ أجل. أجل. تقول هل حضر محمد جمال اليوم؟ نعم. تقول أجري. أجل أو جيري أو نعم جيري أول مرة اسمع جيري نعم جيري حصل كذا كذا في توكيد اللفظ فين انت في التوكيد وإنما كسر على أصل التقاء الساكنين يعني هو بني على حركة ليه عشان التقاء الساكنين طب كسر ليه عشان التقاء الساكنين على أصل التقاء الساكنين يبقى سبب البناء على الكسر على اصل لانه اصل التقاء الساكنين المفروض اي ساكنه تاخد المفروض بتخلص منهم بالايه بالكسر فده كسر على اصل التقاء الايه الساكنه طيب في بقى مبني على الضم ما فيش يا ترى المبني على الضم مبني على الضم ليه قول يا شيخ وذو الضم نحو حيث وانما ضم تشبيها له بقبل وبعد بقبل وبعد من قبل وبعد زي ما قبل وبعد كده ظروف معربة وتبنى على الضم أحيانا فقال لك حيث مبني على طول فتشبههم لأن ظرف زيها زيه فتبنى على الإيه على الضم تمام فإن نقول والله إيه سبب البناء على الضم ها تشبيها له بالمضمون تشبيها له بالإيه بالمضمون كده عرفنا أسباب البناء على حاجات معينة أيوه. يبقى المبني على السكون ده لا يسأل فيه خالص المبني على حركة بنسأل في سؤالين ليه هو مبني على حركة مش مبني على سكون وعرفنا ثلاث أسباب وش معنى الحركة دي بالذات مش معنى الفتحة مش معنى الكسر مش معنى الضمة وعرفنا كل سبب من دي من الأسباب وبعد كده استظهرت الشيخ في كلمة حيث شوي حيث مبنية أصلا على مين على الضم ماشي اقرأ وإنما ضم تشبيها له بقبله وبعد تمام وقد تفتح للصفة أيوة يعني ممكن تقول حيثة يعني في لغة من عرب من يقول ايه حايسة طب في الحالة دي بينه على الفتح ليه للخف ماشي فتكسر على اصل التقاء الساكنين يعني في لغة من عرب من تقول حايسة بالبناء على الكسر طب ليه قالك على اصل التقاء الايه الساكنين يفتح كم لغة لحد دلوقتي ثلاثة حيث وحايسة وحايسة هو بيكسرها مثلا على اصل التقاء الساكنين هي مش في الحال ان هي مكسورة يعني في ساكن بعدين مش هو اصلا يعني هي حاليا يعني اقول حيث دي اصلا مش مبنيه حقها في البناء تبنى عليه السكون يكون الاصل الاصل. طب الياء ساكنه والتاء ساكنه التقى ساكنه ومش التقى ساكنه يبقى لازم تحرك الساء فتخلص من التقى الساكنه بالايه الاصل الكسر حيث ماشي تخفف تبقى حيث تشبه قبل وبعد تبقى حيث صح كيف فيها كده كم لغه ثلاثه حيث حيث حيث ولسه فيها كمان ها ويقال ويقال حوس حوس مثلث الثاء ايضا بالواو بقى يعني فيها حوس وحوسة وحوس يبقى كده كم لغه هو ايه حوس سته بقى سيف اربعه ثلاثه فوق وثلاثه جنب ثلاثه بالواو وثلاثه بالياء حيث حيث حوسة حوس تمام وفيها ثلاثة كمان بالالف بس هو سيدنا حيث هنا كان بيتكلم حرف حيث خلاص اتكلمنا بقى في بناء على الضم وخلاص طب هو بيقول حوس دي بقى ما هي خلاص ما بقى ده استطراد يعني يقول لك ايه لا تحسب ان حيث وفجر اللغه واحده اه لا ده فيها كتير فيها تسع لغات حيث وفجر ايه حيث وفجر حيث بس لا كم لغه تسع لغات ذكر السيوطي منها كم لغه سته ثلاثه بالياء وثلاثه بالواو مع تثليث الساء وفي بقى ثلاث لغات بالالف كمان قولوا حاته حاته وحاته والثلاث وكل دول معنى واحد وكل دول معنى واحد لفظ واحد سبحان الله تمام ويقال حوث مثلث الساء ايضا ومثال الساكن كم ومثال الساكن كم ده البيت بتاع ابن مالك واضرب واجل واجل كم اسم واضرب فعل واجل حرف مبنيين على ايه على السكون على السكون ليه بتنسب لان الاصل البناء وقد علم مما مثلت به ان البناء على الفتح والسكون ان البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاثه اللي هو الايه الثلاثه الفتح والضم والكلام لا الفاء الساكنين الفتح يكون في الثلاثة الاسم والفعل والحرف اه صح يبقى البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاثة ايه هما الثلاثة؟ اسم والفعل وحرف يبقى فيه اسم مبني على الفتح فعل مبني على الفتح حرف مبني على الفتح في اسم مبني على السكون فعل مبني على السكون حرف مبني على السكون تمام؟ ها آه. يكون في الثلاثة وعلى الكف يكون في الثلاثة خلصت الجملة ثلاثة ماشي وعلى الكسر والضم لا يكون في الفعل ايوه يبقى عندك البناء على الكسر والضم موجودين في الفعل؟ لا لا امال موجودين فين؟ في الاسم والحرف البناء على الكسر والضم لا يوجدان في الايه؟ في الفعل امال يوجدان فين؟ في الاسم طب في سؤال عايزين حرف مبني على الكسر حرف مبني على الكسر؟ احنا لو جبنا حرف مبني على السكون زي مبني على الضم زي حيث تبقى حرف تتلخبطنا يا محمد خلينا نطلع بره السؤال خالص انا بسالك فكر في دماغك عشان ما حرف مبني على السكون حرف مبني على الكسر حرف مبني على السكون اقدر اقول لك نور النصف كده حرف مبني على الكسر امسي بس امسي اسم جيري سبحان عدت مرش هي جيري دي مبني على الكسر احنا ما انتوش يا جماعه كلام الشيخ بس الحل يبقى حرف مبني على الكسر اللي هو مين؟ جيد في غيره؟ اتفضل خليك زي ما هو ده بس اللي في اللغه سهل بقول لك في غيره؟ الصراحه ما اعرفش عشان سيدنا في كتير اتفضل في همس لا ده سيدنا دايس ليه بقى سيدنا؟ بتقول بمحمد مجرد زي بابا حرف جر تم عليه لمحمد حرف اللام برضو لام الجر بتحرف جر مبني على ايه؟ على الكسر. لتقم من الكسر مش حرف حرف اسلام من الكسر. طب هل ذكر الشيخ حرف من الضم؟ هو ليه؟ وقد علم مما مثلت به. من ايه؟ مما مثلت به. المفروض جاب مثال ان البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاث، اسم الفعل والحرف. فهو فعلا جاب لنا اسم فعل الحرف مبني على الفتح واسم فعل الحرف مبني على السكون، خلاص. وعلى الكسر والضم لا يكون في الفعل، المفروض يجيب لنا اسم حرف مبني على الكسر واسم حرف مبني على الضم. هل هو فعلا جاب اسم حرف مبني على الضم؟ جاب حيث. طب حيث اسم ولا حرف؟ حيث اسم. حيث اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف ولا حرف. حيث حرف ايه؟ حيث ايه؟ الدنيا رسمية شو حرف؟ تقوم بثلاث احرف. عشان تكون بثلاث احرف تبقى اسم. تقبل الاثنين. الإضافة ما هو لازم نضاف لجمل وتقبل حرف الجر وأخرجوهم حيث أخرجوه بحيث إيش. طيب فين بقى الحرف من الضم؟ أرزقكم من حيث الأحرف. وقال هنا رد لا المفروض يقول وقد علم مما سألت به، المفروض فوق حرف مبني على الضم. لا يوجد في اللغة حرف مبني على الضم إلا حرف واحد وأظن دي. يبقى تعالى كده جنب كلمة له حيث واكتب جنبها ايه؟ منذ. ومنذ ولعلها كانت مكتوبة وسقطت في الطباعة. اغلب الظن انها كانت مكتوبة وسقطت في الايه؟ في الطباعة. ايوه لان طالما الشيخ قال انا مثلت يبقى مثل، لان الشيخ قال انها سقطت في الايه؟ في الطباعة. يا شيخ انا الحرف الوحيد في اللغة؟ الحرف الوحيد في اللغة المبني على الضم. منذ ده برضه سيدنا ضعف منه حرف يا سيد. طيب هل كده بقى في عندنا فعل مبني على الكسر؟ لا الفعل اللي احنا ممكن نقول سيدنا اللي هي خدناه قبل كده اللي هو من الوقاية عشان عدم جر الفعل. هل يوجد فعل مبني على الكسر؟ لا. هل يوجد فعل مبني على الضم؟ لا برضه. ليه؟ لثقل الكسر والضم مع ثقل الفعل. هو مش الفعل ثقيل؟ الفعل ايه؟ ثقيل. هو الكسر والضمة برضه ثقيلتان. ازاي نجمع ثقيل مع ثقيل؟ طب الفعل ثقيل ليه؟ قال لك مش في حدث وزمن، خلاص. اما الاسم يا حدث يا زمن، والحرف لا ده ولا ده. يبقى الحرف والاسم يتبنى على الضم مش مشكله، لكن الفعل يتبنى على الضم لا. لذلك الضم اللي في ضربه ضمت ايه؟ ضمت مش ضمت بناء، ضمت اعراب. مناسبه ولا ضمت اعراب؟ فعلا مناسبه. لا ضمت ايه؟ مناسبه. بص يا سيدي بقى اسمع الكلام اللي هيقوله كده الشيخ. اقرا لي يا شيخ. وقد علم مما مثلت به، وعايزك تقرا بصوت عالي كده وقوي. ها؟ وقد علم مما مثلت به أن البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاثة وعلى الكسر والضم لا يكون في الفعل. نعم. لا تلش كده. وعلى الكسر والضم لا يكون في الفعل. نعم مثل شارح الهادي. نعم مثل شارح الهادي للفعل المبني على الكسر بنحو شيء. والمبني على الضم والمبني على الضم بنحو رد. وفيه نظر في كلام. يعني ايش بقى العبارة دي؟ يقول لك لما تلاقي واحد من العلماء يقول لك ايه نعم قال فلان كذا وكذا وكذا، هو هنا بيتخيل حد بيسأل بيتخيل حد بايه؟ شيخ السيوطي قاعد بيملي على الناس يقول لهم يا جماعة رحمة الله رحمة الله وسعنا فعلا به. وقد علم مما مثلت به أن البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاثة وأن وعلى الكف والضم لا يكون في الفعل. فواحد من الطلاب قالوا يا شيخ يا سيدنا بس في شارح كتاب الهادي في التصريف قال إن في فعل مبني على الكسر ومثاله شيء، وفي فعل مبني على الضم ومثاله رد. فالشيخ راح مجاوب قال له نعم، مثل شارح الهادي للفعل المبني على الكسر بنحو شيء والمبني على الضم بنحو رد وفيه نصر. فهمت المسألة؟ نعم دي فيه ازاي؟ كأن الشيخ بيتخيل ان حد بيرد عليه، او في الواقع فعلا حد بيرد ايه؟ بيرد عليه من طلابه وهو ايه؟ يجيب هذا اللي الجواب. فيقول لك انا اعرف فعلا ان شارح الهادي، انا معرفش الان اسمه، بحمد ان شاء الله على اسمه، شارح كتاب الهادي في التصريف قال ان في فعلا مبني على الكسر. طب ايه مثاله؟ قال شيء. طب وفي فعل مبني على الضم؟ ايه مثاله؟ قال رد. فالسيوطي قال له بقى، قال هذا الكلام فيه نظر، يعني فيه نظر، يعني لو جيت بحثت لن تجده موافقا للقاعدة، لن تجده موافقا للايه؟ للقاعدة. ازاي؟ لما اجي اقول لك الفعل الماضي وشى، الفعل الماضي ايه؟ وشى. المضارع يشي. يشي. خلاص. الامر شي زي وفى، يعني اذا سألنا الشي من وشى. ايوه زي وفى، ها يفي، ها في وعى يعي، اي وقى يقي قي. شارح الهداية او شارح الهادي قال ده فعل امر مبني على الكسر، ما رايك؟ احنا نقول خطا. سيوطي رحمه الله من ادبه قال فيه نصر، هو عارف انه خطا. خطا ليه؟ لله فعل امر احسن مبني على حذف حرف الايه؟ العله. طب والكسره اللي فيه دي كسره ايه؟ دلاله الحرف المحذوف. ايوه، وكسرته دلاله على الياء المحذوف. ماشي، دليل على الياء المحذوف. يبقى هل هذا ينهض دليل على ما قال؟ ليس دليل على صح. يبقى عشان كده قال لك ايه؟ فيه نظر. الحاجه الثانيه، هو قال رد ده ماضي، المضارع رد، يرد. الامر يقول انك تقول اردد، صح؟ ده اسمه مفكوك، اردد. ويقول انك تقول ايه؟ رد. ده اسمه ايه؟ مدغم. يبقى الامر زي كده يجوز فيه الادغام والايه؟ الفعل. زي غض يغض، الامر منه ايه؟ اغضب وغض. حل يحل، الامر منه ايه؟ احلل وحل. مد يمد، الامر منه ايه؟ امدد ومد. امدد واغضب واحلل واردد، ده اسمه ايه؟ مسكوب، مفيش مشاكل. لكن رد وغض وحل وكف، ده اسمه ايه؟ مدغم. طب انت لما ادغمت الدال في الدال، لما ادغمت الدال في الايه؟ في الدال، مش انت سكنت الدال الاولى؟ عشان تدخلها في الدال، في الدال الثانية، صح؟ ونقلت الضمة بتاعتها للراء عشان ما يلتقيش ساكنة، فصارت ايه؟ رد. فصارت ايه؟ طب انت دلوقتي عندك بقى دال ساكنة جوه دال ساكنة، ادخل ساكنين برضو تاني، لابد ان تتخلص من ايه؟ بالساكنين. قال لك ممكن تتخلص بالكسر على اصل التقاء الساكنين، تقول ايه؟ رد. كفي غضب. كده وقتنا في اشكال ان كسره المكان كان مخطط. لا، ما فيش مشاكل خالص. ردي من غير ياء. انا بتكلم، لا ده كانك بتتكلم تقول ردي لما تجيب لها ياء. هي المتعيه المخاطبه اللي تحزن. طيب، وقال لك ممكن تخفف وتفك من الفتحه على طول، تقول ايه؟ رد، غض، حل، كف، مد. وده الاقيس للتخفيف. وبعضهم قال لك انت ممكن تناسب هذه الضم التي على الراء وتتخلص بالضم، تقول ايه؟ رد، كف، غض، حل، صح؟ يبقى اذا الامر من رد في كم وجه؟ اربعه اوجه، فك وادغام بثلاث حركات. يبقى الامر من رد اردد، رد، رد، رد. جه بقى شارح الهادي قال انت لما تقول رد يبقى ده فعل امر مبني على الضم. ما قولك؟ احنا نقول خطأ. سيد رحمه الله قال ايه؟ يغفينا خلاص؟ طيب ليه احنا قلنا خطأ وليه الشيخ قال في نظر؟ لان هذه الضمة ضمة اتباع ضمة ايه؟ وتخلص من ايه؟ من التقاء ساكنين، لا ضمة بناء. واحنا بنتكلم في ضمة الايه؟ ماشي؟ لذلك الشيخ المحقق بتاع المطبعة لما شاف كلام الشيخ قال وفيه نظر، راح قال لك يبقى وجه النظر تحت كده أن الكثرة في نحو شيء ليست حركة بناء، وإنما هي حركة عين المضارع، لأنه من وشى يشي معتل اللام، فهو مبني على حذف حرف العلة من آخره. كرمي كإيه؟ كرمي. تمام؟ ووجه النظر في رد، لما قلنا رد بقى، أن الضمة فيه ضمة إتباعا لحركة العين، إذ هو من باب نصر حذف الضمة عين المضارع لتدغم فيما بعدها، وهكذا الحكم في كل مجزوم من المضاعف المضموم العين كمد. لما تجيب الأمر من مادة تقول إيه؟ مادة يمد، ممكن تقول أمدد ده مفعول، وممكن تضغمه بثلاث حركات مد ومد ومد، ماشي؟ فإنه يجوز ضمه للإتباع كما يجوز فتحه للخفة وكسره لأصل تحريك الساكن. سيدنا فايدة الصافية دي ماشي يا شيخ؟ يا سيدنا إيه ضمة إتباع دي؟ ضمة إتباع، مش إحنا قلنا الراء مضمومة؟ وإنت عايز تتخلص من التقاء الساكنين في الدال؟ فتتبع ضمة إتباع، ضمة العين المضارعة اللي هو الراء. تمام؟ زي ما اللي قبلها ضمة، ضمة التاء. هتبقى إيه؟ ماشي يا سيدنا؟ نفع الله بكم، نقف عند هذا الحد ونبدا ان شاء الله المره القادمه في باب الايه؟ الاعراب. يبقى ده كله في باب الايه؟ بناء المبني والمعرب من الاسماء والافعال والايه؟ والحروف. هنبدا بعد كده باب الايه؟ الاعراب. من هذا واعلم ان الاعراب خلاص هيبدا الشيء. طب احنا كنا قررنا باب بتاع الاعراب ولا ما قررناش؟ لسه منها لا الله يمكن لسه ما قررناش. احنا اخر حاجة كنا قرأناها وحفظناها اللي هي وكان نمسح حيث الساكن وكان صح؟ يقول الشيخ رحمه الله اسمعها برضه عشان ايه نفتح فصل. والرفع والنصب اجعلا اعرابا، اسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء صف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتالييه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا، للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. ماشي شيخ؟ نقف عندنا إن شاء الله في الحفظ. دولة من تاني؟ دولة من تاني. قول الشيخ: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضاف لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. الترى الثالثة بل الترى العرضي والرفع ون نصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فارفع بضم من وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. وارفع بواء وانصبا بالألف واجرر بياء إما من الأسماء صف. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حي سلميم من أبانا. أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخي في أحسن. وفي أب وتاليي يندرو وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا. وأنا أتحرككم اللي عايز يحفظها بطريقة من الغمة الأولانية يحفظها، عايز يحفظها بطريقة المعنى يحفظها، عايز يحفظها بطريقة العروضية يحفظها، لكن طريقة الغمية اللي هي التقطيعية اللي بيتجفى حروف وموجود وحاجات زي كده أنا ما بحبهاش. يا شيخ سنة يعني يقول لك ايه والرفع والنصب جعالا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصيص بيجي فيها ايه موجود كتير مش مطلوب قد يعني نعم. لكن انت عايز تعمل موسيقى لها طريقة أولا من سمعتك. والله تعالى أعلى وأعلم.